أما الآن أيها الإخوة، فهيا نعرض على شيخنا الفاضل أسئلتكم واستفساراتكم التي بعثتم بها إلينا. يقول صاحب هذه الرسالة: ذكرتم فضيلتكم أنه لا يجوز قتل النساء في الحرب، فما القول وقد دخلت النساء في صفوف الجيش بصفة عامة وبصفة خاصة أجاز اليهود تسليح النساء المتدينات؟ في قاعدة عامة بتقول الضرورات تبيح المحظورات، فإذا حدث الضرورة خلاص انتهينا، بس ببساطة خالص. فإذا لقيت الجيش اللي بيحاربك هو جيش من النساء، الوضع هنا اختلف، لأن انت ساعتها بتدافع عن نفسك، وساعتها القتل هنا بيبقى انت مضطر إليه. لكن لو استطعت انك تأسرهن بغير قتل يبقى أفضل، لأنهم هيبقوا سبايا يخدموك ويخدموا مراتك ويعملوا لك الطبيخ ويعملوا لك كل حاجة كويسة. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: سمعت في إذاعة القرآن الكريم أن الحجاج بن يوسف الثقفي هو الذي قتل عبد الله بن عمر، نرجو التوضيح. ما عنديش فكرة، ما أعرفش وما أضمنش، التاريخ مش مضمون. وأنا سبق قبل كده قلت لكم أكتر من مرة ما تثقش في كتب التاريخ، الموثوق فيه هو كتاب الله، الموثوق فيه هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعد كده التاريخ كله بيتزور. مش أنا درست في المدرسة أمجاد الأسرة العلوية وأفضال محمد علي باشا على مصر، وبعدين ولادي درسوا إيه؟ إن الأسرة دي كانت إيه؟ كانت نصابين وحرامية وباعوا مصر وداينوا مصر وعملوا وعملوا وعملوا. يعني التاريخ بيدون طبقا لرغبات الحكام في وقتها. لحد النهارده احنا مش عارفين المشير عبد الحكيم عامر انتحر ولا قتل، لحد النهارده ما حدش يقدر يقول هل هو قتل او انتحر، والكتب نازله في السوق، ناس بتقول انه انتحر وناس بتقول انه قتل. الملك فاروق قتل ولا ما قتلش؟ هل صحيح ده السول والسم؟ محدش عارف. مين اللي قام بالثوره، جمال عبد الناصر ولا محمد نجيب؟ مين اصل تاسيس تنظيم الضباط الاحرار، كان انور السادات ولا كان جمال عبد الناصر؟ بكل دي كلام محدش عارف. تاريخ بيزور. انما يكفي انك تعرف عن الحجاج بن يوسف الثقفي انه كان ماهرا بالقران، وان هو اللي قسم المصحف اللي في ايدك ده الى احزاب واربعه. هو الحجاج بن يوسف الثقفي هو اللي عمل الربع الحزب ونصف الحزب وثلاث ارباع الحزب والحزب، هو اللي عمل دي. فدول ناس افضوا الى ما قدموا من عمل، ويعلم الله تبارك وتعالى. نعم. في خطبه الجمعه، لان هو القصه بتاعته محدش عارفها، لانه ده بيقال انه كان بيطوف بالحرم وفي سهم دخل فيه او حاجه، يعني مش معروف. نعم. في خطبه الجمعه الماضيه جاء حديث شريف يقول ان الدنيا ملعونه، نرجو شرح هذا الحديث. احنا دلوقتي مش هنشرح البخاري، ايه اللي فيه مش مشروح. الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا ما كان فيها من ذكر الله او ادى الى ذكر الله، والعالم والمتعلم شريكان في الاجر، وسائر الناس همج لا خير فيهم. ايه اللي انت مش الدنيا ملعونه؟ طبعا ملعونه. ليه؟ لان الدنيا لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربة ماء. من هوان الدنيا على الله يا ابني انه لا يعصى الله الا فيها، ولا ينال ما عنده الا بتركها. مش كده؟ تنال ما عند الله بايه؟ بانك تسيب الدنيا. بيعصى فين ربنا؟ في الدنيا بس، ما بيعصاش في الاخر. مش كده؟ فعشان كده الدنيا ملعون، ملعون ما فيها، لان فيها ايه؟ فيها الجاه وفيها المال. وما الحياة الدنيا الا ايه؟ لعب وله. واللعب عبارة عن ايه؟ ايه عبارة عن اللعب دي؟ وايه عبارة عن اللعب؟ والله ما يلهيك، كل ما شغلك وألهاك فهو له. الدنيا وما الدنيا الا متاع الغرور. هذه متاع الغرور، لعب وله. ما تبقاش ملعونة وملعون ما فيها ليه؟ الا ما كان فيها من ذكر الله. ليه؟ الدنيا لما ربنا خلقها مزرعة للآخرة. مزرعة للأخ. الدنيا دار اختبار ودار امتحان وليست دار جزاء. الدنيا عمل ولا جزاء، والآخرة جزاء ولا عمل. الدنيا أساسها كله إن ربنا بيمتحنك، دار ابتلاء. فإذا كنت هتنجح في الامتحان وتشتغل تبقى الدنيا مزرعة للآخرة، خلاص أدي إلا ما كان فيها من ذكر الله أو أدى إلى ذكر الله. والعالم والمتعلم شريكان في الأجر، أنا وأنتم شركاء في الأجر. سائر الناس بقى همج بتوع أهاوي وبتوع كباريهات وبتوع نوادي وبتوع مسارح، بيلعبوا طاولة وبيلعبوا كوتشينة وبينكتوا وبيهجسوا وبيشربوا حشيش وبيشربوا خمرة وبيرقصوا وقاعدين في محلات الديسكو، إيه اللي عجبك فيها يعني؟ همج دول ولا مش همج؟ همج، كله بيسرق من كله وكله بيلخبط في كله، كلها لغوصة في لغوصة. إيه يا ابني اللي ما انتش فاهمه في الحديث؟ أقوله تاني، الدنيا ملعونة. أيوة ملعونة، بدليل ان ربنا هيدمرها هيحرقها. الدنيا كونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا، فكل ام يتبعها فان كل ام يتبعها ولده. بالدنيا واهلها رايحين فين؟ في النار. واللي دخل النار ملعون ولا مش ملعون؟ والاخره واهلها داخلين فين؟ داخلين في الجنه. ملعونه ملعون ما فيها. ايه اللي في الدنيا مش ملعون؟ الا ما كان فيها من ايه بقى؟ من ذكر الله. مبقاش ملعون، يبقى ده ناس بتشتغل للآخرة، عرفوا الدنيا مخلوقة ليه أو أدى إلى ذكر الله. والعالم والمتعلم الاثنين اللي ماشيين في السكة، أنا باخد بإيدك وأنت ماشي ورايا وبتسمع كلامي وماشيين في الطريق إلى الله، أنا وأنت شركاء في الأجر. أنا مش هنفرد بالأجر وأنت مش هتنفرد، العالم والمتعلم شريكان في الأجر. وسائر الناس همج، بدل ما بتتعلمش دينك تبقى أنت همج، تبقى انت ما سويش حاجه، يبقى التراب اللي انت ماشي عليه افضل منك. زي اللي قال فيهم ربنا ان هم الا كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. الغافلون عن ذكر الله دول، الغافلون عن ذكر الله. اسالك، لا انت عارف المغرب كم ركعه، ولا انت عارف صلاه الجنازه ايه هي، ولا انت عارف الحلال من الحرام، ولا انت عارف زكاه مالك ايه، ولا انت عارف تعمل عمره ازاي، ولا انت عارف تقرا القران كتاب ربنا بعت لك، ربنا بعت لك كلامه حفظه لك عالجاهز مكتوب قدامك اهو، ما بتفكرش تقراه، قاعد تقرا الموعد واخبار النجوم واخبار الحوادث والمجلات اللي هتودي البلد في 60 دهي كلها حرام، واللي بيكتبوا فيها حرام واللي بيقروها حرام. لان معنى اخبار النجوم غيبه واخبار الحوادث مصيبه، افشاء للفاحشه، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لأنك لما تقول فلان قتل وفلان عمل وفلان سوى، عم تحكي أخبار وحكايات وحوادث اللي كانت درع جوزها واللي مش عارف عملت إيه، ما دي فاحشة. فإشاعة الفاحشة أنك تتكلم عن معاصي الغير. مش قريت كتاب المحظورات؟ مش درست المحظورات هنا في الجامع؟ الكلام عن معاصي الغير ده عبارة عن إيه؟ هو دي فاحشة. ايه اخبار النجوم دي تهمني في ايه وتعنيني في ايه؟ مجله تنزل في البلد وبيقول لك البلد ما فيهوش فيه ثقافه، والدكتور مصطفى محمود يقول لك الناس متوله، تحس كده بالتوله، كله متول. في اخر حلقه قالوا بيتكلم عن التوله، والتوله اللي اصابت مصر وفاكر انها من التلوث بتاع البيئه، بيقول لك تلوث الضوضاء، والبهايم اللي بتموت في ايرلندا بتموت نتيجه ايه؟ نتيجه حرق القمامه مش عارف ايه، والبلد مليانه تلوث عشان كده بتحصل التوله. ففهم ان التولة حصلة من كده؟ لا، التولة حصلة من التلفزيون ووزارة الاعلان. اسمها الاعلان ولا؟ ايوه وزارة الاعلان يا اخي، بالنون، بالنون مش بالميم. ما انت شايف الاعلانات اللي فيها شكلها ايه؟ وزارة الاعلان بتدي الناس تخلف، بترجعها لورا. والمجلات اللي نازلة في السوق مالية البلد دي اخبار الحوادث. وبعدين يجي في الاخر يقول لك الهدف ايه؟ منع الجريمة. كذاب. انت عارف زي ايه بالظبط؟ زي مارل بورو. وبعدين التدخين ضار جدا بالصحه، وعامل لك اعلان قد كده، الذين يتقنون اعمالهم بيشربوا ايه؟ روسمانز كينج ساينز. وبعدين تحت التدخين ضار جدا بالصحه، كذب ودجل، كلام وينقضه، ها تعرفه منهم وتنكر اقوالهم، مهالك وافعالهم تضليل. ايه الكلام الفارغ ده؟ ها فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها يا ابني إلا ما كان فيها من ذكر الله أو أدى إلى ذكر الله. الناس مش مثقفة، الناس جهلة، الناس جهلة، والأمية في مصر بتزيد، وخريج الجامعة ما بيعرفش يتكلم عربي، ومذيعات التلفزيون لما تتكلم مش عارفة تشكل الكلام اللي بتقوله، والوزراء لما تتكلم في مجلس الشعب يبقى الواحد عاوز يديله 0/10. حاجة مصيبة سود. ونزل لي أخبار النجوم وأخبار الحوادث والموعد والشبكة ومش عارف آخر ساعة ورزق اليوسف، مجلات كلها هلس فالس، تقرأ الكلام ده كله وتتسلى. والمجلة بالشيء الفلان ب4 جنيه المجلة، ومنزل لي مجلة تانية تقول لك كلام الناس. كلام الناس؟ طب أنا مالي ومال كلام الناس؟ أنا إيش دخلني في كلام الناس؟ مجلة كلام الناس، مجلات ب4 جنيه المجلة، وتلاقي كتاب الدين ب100 جنيه ونص و175 قرش ب2 جنيه، متلقح ما حدش بيشتريه، والمجلة ب4 جنيه. في تولة أكتر من دي؟ الناس عندها تخلف، مخها ضرب من وزارة الإعلان بما تشكله بقى من تلفزيون وصحافة وما إلى ذلك. فالدنيا ملعونة ملعون، ما فيها إلا ما كان فيها من ذكر الله أو أدى إلى ذكر الله، والعالم والمتعلم شركاء في الأجر، وسائر الناس همج لا خير فيه. نعم. طالب بكلية الطب يقول بفضل الله تعالى أنال تقديرات عالية في سنوات دراستي وأجتازها بتفوق والحمد لله، وأنتمي إلى أسرة كريمة متدينة ولي أصدقاء أوفياء، وحياتي كلها منظمة وسعيدة ولا يوجد مشاكل، وأكتب إليكم لأنني دائما أتمنى الموت، والسبب ليس ضيق من الحياة أو مشاكلها، ولكن أتمنى الموت لأني أخاف الله وأخاف من فتن الدنيا وإغراءاتها، فلا أريد أن أرتكب أي ذنوب في المستقبل. لا يا أخويا ما تخافش، ارتكب واستغفر، بس ما ترتكبش عمدا. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وبعدين انت ما تتمناش الموت، لان الموت ده إرادة الله تبارك وتعالى، يأتيك وقت ما ربنا عاوز، ما يصحش تخش عليه بغير استئذان. ولازم تبقى كنت بتخاف من ربنا وبتحب ربنا، تمشي مع ربنا في هواه. لا واحد وقف في الهواء بيطير، قالوا له بتطير في الهواء يا عم الشيخ، ازاي وصلت الكرامة دي انك تقف في الهواء؟ قال لهم خالفت هوايا فأجلسني في هواه. يا ولد هتخلوني أبطل أقول الكلام ده؟ فيابني يا حبيبي لا ما تقولش كده، بالعكس، ده أنت لازم تبقى كويس وتعيش. أما تعاوز تسيب الدنيا لشرارها، اتق الله تبارك وتعالى حيثما كنت، أتبع الحسنات السيئة تمحوها. كان زمان شيخنا رحمة الله عليه ماشي، كان لما يمشي بعد صلاة الجمعة يمشي ويمشي المريدين وراه، بينهم وبينه 3-4 متر، كانش حامش يمشي جنبه، كان يمشي وراه. فواحد من المريدين شاب صغير في سنك ماشى في الشارع ورا الشيخ، وبعدين وهو ماشي ورا الشيخ كانوا بيصلوا الجمعة في في في جامع فاضل اللي كان بيقرأ فيه الشيخ رفعت قرآن، والشيخ ساكن في سيدة زينب، فماشي بقى في شارع الخليج ده ضرب الجماميز ده ولا اسمه ايه، وماشي المريدين ورا منه. قام واحد من المريدين شاب صغير كان في سنك كده يمكن أقل، قال أنا هعاهد نفسي ألا أعصي الله مطلقا وأحلف على كده، بيقول لنفسه حديث نفسه. وفوجئ بالشيخ يقف ويلتفت لهم ويقول له تعالى يا ولد اوعى تعاهد نفسك على عدم المعاصي واوعى تحلف على ذلك. كان هيغمى عليه، الشيخ أراه من ظهره. شوف عن مشايخ زمان كان شكلها ايه، كان ايديهم كده، عشان كده ربنا كان بيديهم، ما كانش ايديهم كده. فأنا بقول لك يا ابني يا حبيبي زي ما سيدنا الشيخ قال لمريده إياه ده، ما تحلفش وما تقولش وما تقول يا رب نجيني، قول يا رب نجيني، وثق في الله والتجئ إليه يحميك، يحميك ربنا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فما تقولش كده، وبعدين تموت ليه؟ وليه ما تكترش من حسناتك؟ وليه ما تجيبش الذرية تعبد الله تبارك وتعالى وتربيهم على مكارم الأخلاق؟ لا يا ابني يا حبيبي، بدم ناجح في حياتك، بدم من أسرة كريمة تعرف ربنا، وبدم لك أصدقاء أوفياء، وبدم بتجيب تقدير في كلية، طب ما تشد حيلك كده وتبقى دكتور كويس، وتيجي تشتغل عندنا في المركز الطبي اللي احنا عاملينه لعلاج الفقراء، ها، وتساهم معانا في الخير. ربنا يا ابني يبارك في عمرك، وسيبها على الله. قول يا رب. كيف نوفق بين ما درسناه اليوم في باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، اليوم أحسن من غد، كيف نوفق بين هذا وقول الله تعالى في سورة الإسراء بشأن عودة بيت المقدس للمسلمين في قوله تعالى فإذا جاء وعد الآخرة بعثنا عليكم عبادا لنا. لا لا لا, لا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبير. بتوفق ليه؟ الآية دي ما تحققت خلاص، ما جاء وعد الآخرة ودخل عمر بن الخطاب وخد مفتاح بيت المقدس خلاص ما جاء. مين قال لك ما جاش لسه؟ انت هتمشي ورا الجماعه يا اهل كربلاء وجمال عبد الناصر هتصلي الجمعه في تل ابيب؟ هتمشي وراهم؟ يقول لك هيحصل ايه اللي هيحصل؟ ما خلاص ما جه. الاولى كان في بخت نصر دبحهم وعمل فيهم وسوى فيهم في عصر بخت نصر، الثانيه في عصر عمر بن الخطاب لما راح وخدها. ايه المشكله؟ خلصت حكايه عن ماضي، مين قال انها في المستقبل؟ مين قال؟ ثم إن إذا افترضنا أنها قد تكون في المستقبل زي ما قلت القرآن حمال وجوه، القرآن حمال وجوه كده وكده وكده وكده، والجدع اللي بعارف الوجوه دي كلها. لو افترضنا بقى أنها في المستقبل مش عصرك ولا جيلك ولا قبل ما تقوم الساعة، قبل يوم القيامة لما ينزل سيدنا عيسى، أما يبقى ينزل سيدنا عيسى يحكم الأرض 40 سنة بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، خلاص يبقى كده حصل التوفيق. إما أن ده شيء في الماضي وإما ده شيء هيبقى قبل أيام الساعة لما ينزل سيدنا عيسى يقضي على الكفر والجهل ويكسر الصليب وكلام. نعم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد عند الله كلمة حق عند سلطان جائر. نرجو من فضيلتكم شرح معنى هذا الحديث الشريف الذي يمثل دعوة صريحة للخروج على الحاكم وتوضيح موقف أبي ذر الغفاري من عثمان بن عفان. طبعا الحديث ما بيقولش انك انت تخرج على الحاكم، ما قالش انك هتطلع على الحاكم بسيفك. قال ايه الحديث اللي انت بقى تقوله ده؟ افضل الجهاد كلمة حق، كلمة حق مش قنبلة، مش صاروخ، مش RPG، مش بندقية، مش صباع جلجنايت، كلمة حق، كلمة اللي هي اللسان اللي هي البيعة اللي بايع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصيحة، ولما سألوه النصيحة لمن يا رسول الله قال لأئمة المسلمين وعامتهم. اللي هي النصيحة هي دي كلمة الحق عند سلطان الجائر، إنك ما تبقاش منافق، إنك ما تقولش الزعيم الملهم وهو عمال يلغوص ويلخبط، دخلنا في حرب وطلعنا من حرب ودخلنا في حرب وطلعنا من حرب، ويصرف خيرات البلد على موزمبيق وأنجولا واليمن، ويقول لك قواتنا 2000 ميل تحركت وراحت مش عارف عملت ايه ودرعنا طويل والكلام ها، والناس تقول له الزعيم الملهم. انك تقول كلمة حق، ادي الكلام كلمة حق مش خروج على الحاكم، انك تروح وتقابله وتقول له ده غلط وده صح، انك تكون ناصح امين. ولذلك قال عند سلطان الجائر عشان تروح تقولها له في السر، لان النصيحه في العلن فضيحه. واعتقد علماءنا اللي فسروا الكلام ده قال لك انه نصائح العلماء للرؤساء والحكام والملوك يجب ان تكون في السر حتى لا يؤلب الناس عليه، عشان يجمع كلمه الامه ويسد الثغرات ويسد الخلل ويدار العيوب ويلم الناس عشان تبقى الكلمة واحدة وما تحصلش الفتن، ويروح بينه وبينه ويقول له انت غلط، اللي انت عملته ده مش مظبوط، اللي انت عملته ده حرام. يقول لو طير بقى الحاكم رقبته اهو ده افضل شهيد عند الله من اجل الكلمة. ولو شفت الحديث انت جايبه ده وشفت بقية رواياته لقيت ان الحديث ده فيه بقية وفيه كلام تاني انه من اجل كلمة الحق حطير رقبته هيقتل السلطان الجائر، فيبقى في الحالة دي أفضل شهيد عند الله. وبدام هيقتله يبقى كان داخل على الحاكم بغير السلاح إلا سلاح الحق. فهمت يا ابني؟ فمش معناه أنك تخرج على الحاكم. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان الجائر، كلمات العلماء اللي ينصحوا الحكام سرا عشان ما يقلبوش الناس عليهم، اللي يقولوا كلمة الحق ما يخافوش من سلطان وما يخافوش من ظلم، وفي الوقت نفسه ما يسعوش إلى جاه أو نفاق مسح الجوخ زي ما حصل وطلعوا الملك فاروق منسب من آل بيت النبي وراح مربي السكسوكة بتاعته في وقت من الأوقات، حصل الكلام ده وطلعوه منسب ولجنة من الأزهر كتبت بقى تاريخ الأسرة العلوية وصلته للعترة النبوية. الملك فاروق متعملوا كده مين؟ وأنا قبل كده قلت اللي بيفسد العقائد وبيفسد العلوم الدينية واللي بيعمل كده علماء كل ملة، اللي حرف التوراة الأحبار واللي حرف الإنجيل القساوسة مش عامة الناس. فالعلماء عليهم مسؤولية خطيرة ومسؤولية كبيرة إنهم يقولوا كلمة الحق ولا يخافون في الله لومة لائم. فده هو ده المقصود بالجهاد، مش الخروج على الحاكم، لا، إن كلمة الحق تقال. وعشان تقول كلمة الحق أمام السلطان الجائر لازم تكون عالم، تعرف إيه هو الحق وإيه هو الباطل، مش كده برضه؟ ولازم تكون عندك الإمكانيات إنك توصل له عشان تقول له الكلام ده، فهمنا ولا لسه؟ فكأن الإنسان لما يوصل يبقى زوجة وعنده علم ويستطيع إنه يتكلم، إياك والدنيا وإياك والنفاق وإياك ومسح الجوخ وإياك وأبواب الأمراء، زي ما قال لهم أبو الدرداء: إياكم وأبواب الفتن، إياكم وأبواب الفتن. قال: وما أبواب الفتن يا أبا الدرداء؟ قال: أبواب الأمراء تدخلون عليهم فتمتدحونهم بما ليس فيهم وتصدقونهم بكذبهم. شفت إزاي؟ ها؟ يا هدي. نعم. هل يجوز التبرع بجزء من زكاة المال في شراء جهاز أشعة لمستوصف لعلاج الفقراء، ونحن نعلم أن زكاة المال من شرطها التمليك؟ لا، أنا في رأيي ما يصحش، ولذلك إحنا المركز الطبي اللي بنعمله ده محتاج لفلوس كتير جدا جدا، ومش قادرين نكمل دلوقتي بالأسلوب اللي كنا نتمناه، لأن محتاجين كتير. مصروف لغاية دلوقتي ما يزيد عن 2,000,000 جنيه، لكن لو أنا فتحت باب الزكاة أكمله بكرة، بكرة أخلصه، لكن لا. وفاكرين أيام بناء الجامع ده؟ الزكاة لا تصح في بناء المساجد أو المستشفيات أو المستوصفات، الزكاة من شروطها التمليك. الناس اللي أفتت بغير كده بياخد البند بتاعه وفي سبيل الله، في سبيل الله كل أبواب الخير، المعاهد الدينية، وده كان أفتى كده عبد الحليم محمود رحمة الله عليه، وأفتكر المفتي الديار حاليا برضو بناء المستشفيات والمساجد والحاجات دي بيعتبروها في سبيل الله، لأن في مذهب أهو بيقولوا كده. لكن إحنا بنعتبر إن من وصف الزكاة وتعريفها تمليك مال مخصوص لفئة مخصوصة بشروط مخصوصة، ده تعريف الزكاة، يشترط فيه التمليك، تملكه. إنما تجيب مكانات خياطة وتشغل فيها الفتيات اليتيمات تملك إيه؟ ما ملكتش حاجة. تجيب جهاز أشعة يكشف على الفقراء ملكته إيه؟ ما فيش حاجة. إنما دي صدقات، دي صدقات جارية، مش زكاة بقى، صدقات جارية، زي السلم اللي بنعمله هنا واللي بيتكلف كذا 1,000 جنيه، وقلت لأهل الحضرة يساهموا فيه، المبالغ اللي اتلمت لغاية دلوقتي مش عارف 300 جنيه ولا مش عارف 200 جنيه ولا حاجة، فضيحة فضيحة، ونازلين طالعين على السلم. قلت هعمل سور وحوقف واحد اللي يعدي ب50 قرش. قلت هيمسكوني تاني يوم، هو لك اعمل فتوة، خلاص نعمله لوجه الله وخلاص، هعمل ايه؟ نكمله أمرنا إلى الله. فدي صدقة جارية يا بني، بناء المساجد وبناء الطرق وشق الترع وبناء الملاجئ والمستوصفات والحاجات دي صدقة جارية لا تصح أن تكون من أموال الزكاة. نعم. نظرت قطعة أرض لإقامة مسجد عليها، ثم تبين لي أن حولها مساجد كثيرة، فهل يجوز لي تبيعها وتاخد الفلوس بتاعتها تتبرع بيها للمساجد دي لصيانتها او لاستكمال بنائها؟ يبقى ندرك تحقق، انما جامع وجنبه جامع وجامع وجنبه جامع ما حرام، الكلام ده ما ينفعش، تشتيت للمسلمين. لكن ما يصحش انك تعملها حاجه تانية، يعني ما يصحش انك انت تبيعها وتاخد الفلوس تحطهم في حاجه تانية، لازم يتحطوا في مسجد. فتبيعها وتاخد فلوسها وتخلي المساجد القريبه منها اقرب المساجد اليها تكمل بنائه تفرشه ما كانش مفروش، تنوره ما كانش متنور، تعمله دورة ميه ما كانش فيه، وهكذا. هو بيسأل هل ممكن يجيب حتة أرض تانية ويقيم عليها مدرسة؟ لا، مدرسة احنا منه من المدرسة. يجيب أرض تانية ويعمل عليها مدرسة؟ لا، ده نذر. وليوفوا نذورهم، واحنا قلنا ان النذر لازم يوفى بنصه. انت نذرت جامع، لما تبني بدل الجامع 100,000 مدرسة ما ينفعش. لو بنيت معهد ديني ما ينفعش برضه، لازم جامع. وبدام بناء الجامع هيعارض مع موجود مساجد اخرى، يبقى تبيعها وتاخد فلوسها تحطها في ايه؟ في جامع برضه. يعني هتبني جامع مش لازم تبنيه لوحدك، تبنيه مع غيرك، تساهم معاه. نعم. عرفنا من قبل في صحيح البخاري انه يجوز تشبيك الاصابع في المسجد، ولكنني قرات في سنن الترمذي ما معناه ان الرسول راى رجلا مشبكا اصابعه فنهاه وقال ما معناه انكم في صلاه ما انتظرتم الصلاه، ولكن بشرط ان لا تشبكوا اصابعكم. لا، ما هو البخاري يجب كله، اللي جه في البخاري مخالف لغيره سيب غيره وخد البخاري على طول، ده متفق عليه. واحتمال ان اللي انت قريته في الترمذي كان سببه حادثه خاصه او موضوع خاص، لان دايما الحاجات بتبقى لها ايه؟ لها قصه وراها. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يقعد كده والناس تقعد وبعدين يبتدي يتكلم ويحفظوا كلامه، ما كانش كده. احاديثه دي كلها لها ايه؟ لها مناسبات، زي الايات القرانيه لها اسباب نزول. عشان تفهم الايه لازم تعرف ايه سبب نزول الايه، زي ما بنقول على المنبر الايه نزلت ليه وحصل ايه وقالوا له ايه فربنا رد عليهم وقال له قول لهم ايه، زي ما قلنا سوره الانعام اللي بنتكلم فيها تقارير وتلقين، بنوريك اهو ده تقرير اهو ده تلقين اهو ده عشان كده اهو ده عشان كده. فكذلك الاحاديث، فربما حادثه خاصه، لان الراجل لما يكون يشبك ايده في الصلاه ده ممنوع في الصلاه، تشبيك الايدي في الصلاه ممنوع. لكن في البخاري عندك انه شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين اصابعه لما قالوا له قصرت الصلاه يا رسول الله ولا نسيت، قال حقا ما يقول ذو اليدين. امر الطبيب الام بعدم الوضع بعد الوضع باستعمال وسيله اللولب وهي لا تعلم عنه الا انه مسلم سمعته طيبه، هل هذه هي صفه الطبيب المسلم الحاذق الماخوذ برايه؟ مش عارف، جايز ما يجراش حاجه الكلام ده على اساس ان ربما الحبوب تضرها، ربما كذا ربما كذا، زي ما قلنا الضرورات تبيح المحظورات. لك انا ما بوافقش على اللولب، انا لا اجيز اللوالب، انا شخصيا لا اجيز اللوالب، اجيز الوسائل الاخرى، اجيز الواقي الذكري، اجيز الحبوب منع الحمل، لكن لا اجيز الواقي الذكري ولا اجيز ربط الحبل المنوي ولا اجيز ربط المبايض ولا أجيز إزالة المبايض أو ربطها أو ربط الحبل المنوي أو الواقي الذكري. الحاجات دي أنا لا أجيزها، رأيي الشخصي، رأينا الشخصي، لأن اللولب فيه شك، فيه شبهة الإجهاض المستمر، لأنه بيفتح بق الرحم، ولما بيفتح بق الرحم لو حصل اللقاء بين الحيوان المنوي والبويضة ما تستناش، لأن من طبيعة الحمل للمرأة أن بق الرحم بيبقى مفتوح على طول عشان يسمح بدخول الحيوانات المنوية والسائل المنوي ويسمح بنزول الدورة وما إلى ذلك. فإذا حدث التقاء حيوان منوي ببويضة تلقائي كده على طول يقفل بق الرحم، يمسك على طول يقوم قافل، يقفل ما يسمحش لا بدخول شيء ولا بخروج شيء، ويلتقي الحيوان بالبويضة في قناة فالوب لمدة 24 ساعة تتراوح ل 48 ساعة ولا 36 ساعة، وبعدين يبتدي يسحب ويسرح لحد ما يتعلق بجدار الرحم. فاللولب بيعمل ايه؟ اللولب بيجي على بق الرحم يفتحه، لما يفتح بق الرحم يلتقي الحيوان المنوي بالبويضه، حصل التلقيح، ها المفروض البق يقفل، يقفل عشان يحمي بقى الكائن اللي جوه ده، يقوم اللولب بيعمل ايه؟ يمنعه، يفضل مفتوح. لما يفضل مفتوح يحصل ايه؟ يروح نازل البويضه مرقحه تروح نازل. ففي رايي انا الشخصي ده يعتبر نوع من انواع الاجهاض، لان انا لا اجيز الاجهاض ولو كان الحمل حدث بقاله ساعه، لا اجيزه. عشان كده بقول اللولب لا، ويعمل التهابات ويعمل نزيفه وحاجه وحشه، وجسم غريب محطوط في جسم الست، ربما يكون له اضرار ربما كذا، يعني انا لا اجيزه. فاذا كان في طبيب قال ومش وبتاع ماليش دعوه، انا بقى انا بره الموضوع. نعم. سيده متزوجه تقول لي طفله، يعني انا باخد الباب من ايه الموضوع ده كله سنده ايه؟ اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم العزل، اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم العزل من الحديث الشهير لما قال لهم او تفعلونه، كانوا بيعزلوا عشان البنات ما تحبلش وبعدين ما يقدرش يبيعها السبايا يعني. فاجاز، فهمنا كده انه اجاز العزل. ايه هو العزل؟ معناه ايه؟ انك تبعد ده عن ده، يرتاح ده من ده، ما تخليش الحيوان المنوي يقابل البويضة. بس اي وسيلة من وسائل العزل بقى، زي القذف خارجا، زي الواقي الذكري، زي حبوب منع الحمل بتمنع فرز البويضة، تمنعها تفرزهاش، بتعمل حالة من حالات الحمل الكاذب، فالمبيض ما يشتغلش، مجرد ما تبطل يتفرز البويضة، بتنزل فاز ده خلاص، ما تحصلش تلقيح. فدي نوع من أنواع العزل. فكل ما هو نوع من أنواع العزل، عدم التقاء حيوان منوي ببويضة، أعتبر أن ده مجاز. إنما أنها تلتقي بيه وبعدين تقع، أنا بقى ده مش عزل بقى. فهمنا ولا لسه؟ دي وجهة نظري، وانتوا فاكرين أنا ناقشت فيها أساتذة الطب النسائي لدرجة أني جبتلكوا هنا أساتذة أمراض النساء يتكلموا معاكم، وفي مصر عملت كده، جبت أستاذ أمراض النساء بتاع قصر العيني في درس مصر، ومسكت الميكروفون قلت كذا كذا كذا، تعال اتكلم، وناقشته قدام الناس. آخر حاجة وآخر صيحة بيوصلوا لها الوقت لا زالت معملية، هي إيجاد لولب من مادة معدنية خاصة تتفاعل مع ما تفرزه المرأة، فتعمل سائل قاتل للحيوانات المنوية. فالحيوانات المنوية إذا عدت من بق الرحم تقتل، تموت، فما ما تنفعش للتلقيح. دي آخر حاجة بيحاولوا يوصلوا، لكن لسه ما وصلتش لحيز الاستخدام العام يعني. نعم. سيدة متزوجة تقول لي طفلة عمرها 9 سنوات وأنجبت طفلة أخرى منذ شهرين، ولكن بعد ولادتها بأسبوع اكتشف الأطباء أنها مولودة بعيب خلقي وهو انسداد الأمعاء، فالطعام الذي تتناوله يخرج عن طريق الفم والأنف، وقاموا بإجراء جراحة لها ولكنها توفيت. وقال لي الأطباء بأنه محتمل أن يكون أي طفل يولد لي بعد ذلك يعاني من نفس العيب، وقال أيضا بأنه يمكن اكتشاف ذلك أثناء الشهور الأولى من الحمل، فهل يجوز الإجهاض في هذه الحالة خاصة وأنني قد عانيت كثيرا، أم أترك الجنين على أمل أن يكتشف علاجا لهذه الحالة؟ إذا كان في حمل حدث والأجهزة الحديثة اللي هي السونار والرنين المغناطيسي وأجهزة الكشف اللي بالشكل ده تستطيع أنها تحدد حالة الجنين، ويقولوا أن حالة الجنين أنه مشوه والخلقة وأن أمعاءه منسددة مسدودة وإن في الحالة دي إذا لقوا أن الجنين بالشكل ده وحيتولد بالشكل ده، ودي أحوال لا أمل في شفائها، في الحالة دي يجوز الإجهاض. نعم. قدرة الله، إرادة الله، مشيئة الله، نرجو من فضيلتكم توضيح الفرق بين القدرة والإرادة والمشيئة. اقرأ يا حبيبي كتاب هو الله، وانت تعرف الفرق بين قدرته وإرادته ومشيئته، مشروح الكلام ده في كتاب هو الله، أول كتاب في سلسلة الطريق إلى الله، مشروح الكلام ده، اقرأ واقرأ هتلاقي القادر وتفسيره، وإن ربنا مريد ومريد يعني إيه، كل ده موجود. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أنا دائم القراءة بالمصحف الشريف حتى لا أنسى ما حفظته، وهو دائما في جيبي، أقرأ فيه في المواصلات وفي شغلي، فهل يجب أن أكون متوضئا بصفة مستمرة؟ إذا كنت من الحفظة، أنت بتحفظ وبتقرأ وردك، يبقى يجوز لك أنك ما تكونش متوضئ، إنما ما تكون محدث حدث أصغر بس، لكن لا يصح مس المصحف للجنوب. إنما أجازه إنه العالم والمتعلم اللي حافظ قرآن بيحفظ قرآن وبيحفظ قرآن، أجازوا له من أجل التعليم مس مصحف على غير وضوء، فمادام انت بتراجع وردك وفي المواصلات في كل حته مصحف في جيبك وبعدين بتقرا وبعدين بتختلط عليك الايه، عاوز تشوف عاوز تفتح المصحف وتبص، مفيش مانع، مش لازم تكون متوضي. لكن مجرد واحد بيقرا كده لا، اتوضى اخوي، اتوضى عشان تمسك المصحف. نعم. يقول صاحب هذه الرساله: نظرا لظروف معاشي واحالتي الى التقاعد، وانا مسؤول عن اسره مكونه من 3 أولاد وزوجه، بحثت عن عمل مورد رزق أشغل به وقتي ويساعدني على معيشة الأسرة، فلم أجد أمامي سوى حمام سباحة بنادي الإسكندرية الرياضي أصرف تذاكر على الحمام وأنا أرغب فيه، فهل هذا حلال أم حرام؟ وأنا باخد رأي فضلتك. ما قلتليش يا أخوي حمام السباحة ده للرجالة ولا للستات؟ ما قلتليش حمام السباحة ده مختلط ولا غير مختلط؟ مش تقول لي شيء من التفاصيل؟ وانت بتقطع التذاكر بره ولا جوه؟ واللي داخلين يقطعوا التذاكر دول مين؟ مش تقول لي عشان ارد عليك. مظبوط، انما كده ما اقدرش ارد عليك. يعني اذا كان حمام السباحه ده انت بتقطع التذاكر وقاعد شايف اللي جوه وشايف اللي بره، واللي داخلين جوه دول بنات، يبقى شغلك غلط، مش كده برضه ولا ايه؟ فبعت لي شيء من التفصيل، حمام السباحه ده مين اللي هيعوم فيه؟ وانت قاعد تقطع التذاكر، قاعد بره ولا قاعد جوه؟ شايف اللي جوه ولا مش شايفهم؟ واللي جوه دول بيستحموا في حمام السباحه بيلبسوا ايه؟ قول لي الكلام ده عشان ارد عليك. لكن السباحه عموما مباح، علموا اولادكم السباحه والرمايه وركوب الخيل، مش كده برضه؟ واللي هيعوم ده هيعوم بهدومه، هيعوم بجلابيه، هيعوم طبعا بالمايوه، والمايو لازم يكون ساتر للعورة. فإذا كان هو عاوز ياخد بالأحوط يستر من السرة إلى الركبة، وإذا كان عاوز ياخد بالأيسر يستر العورة المغلظة فقط على مذهب الإمام حنيفة، ويبقى الفخذ ليس بعورة. ها؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: ذهبت أمي لأداء فريضة الحج هذا العام وقد توفيت هناك في منتصف الفريضة، أريد أن أستفسر عن جزائها هناك. تستفسر إيه يا ابني؟ هنيئا لها. خلاص، واحدة بماتت وهي بتحج في نصف الفريضة، يعني أحسن من كده في حاجة؟ بيقول نريد أن نعمل لها 40، فهل هذا جائز أم نخلص تعمل لها 40؟ 40 في عينك يا راجل. الأربعين يا جماعة بدعة فرعونية أصلا، فرعونية. عملية التحنيط كانت بتتم في 40 يوم. 40 يوم عملية التحنيط اللي هو نزع الأحشاء والتحنيط، وبعدين يلبسوه ويعملوه له التابوت، وبعدين يجيبوا المراكب، مراكب الشمس، وياخدوه من البر الشرقي للمر الغربي عشان يدفنوا في الهرم والمدافن بتاعتهم في اليوم الأربعين. في اليوم إيه؟ 40 يدفن، بعد ما يموت ب40 يوم يدفنوه، بعد ما يموت ب40 يوم، لأن عملية التحنيط تاخد قد إيه؟ 40 يوم. فجم القبط بتوع مصر سلائل أو يعني ورثة الفراعين، أخذوا العادة قلدوها عن جهل، ولذلك تجدهم يحتفلوا بجناز 40 في الكنائس، يقول لك جناز 40. جناز ايه؟ 40. مفيش عند القبط حاجة اسمها 40. يعني انا سألت برة الناس الاجانب اللي في الخارج، المسيحيين البروتستانت والكاثوليك والكلام، لقيت ما عندهمش حاجة اسمها 40، ما يعرفوش يعني ايه 40 وليه وش معنى وفي ايه، كانوا بيستغربوا جدا. وبحثت في الموضوع لقيت ان القبط خدوها من الفراعنة، بس القبط بيدفنوا على طول وبعدين يحتفل بجناز 40 في الكنيسة. جوم المصريين بقى المسلمين اللي اسلموا بقى من القبط بتوع مصر، واللي جم مع العرب والجيش الفاتح، مع الوقت بداوا يقلدوا الناس اللي هنا، فبداوا يقلدوا حكايه الأربعين من القبط. لكن الأربعين له في الاسلام وله في النصارى، فهي بدعه فرعوني، فما يصحش انك تعمل خميس رجب وخميس مش عارف ايه وطلعت ايه والأربعين، كل ده بدع وكل ده غلط وكل ده مش صح. انت عاوز تعمل حاجة تصدق للأم اللي ماتت دي، والشوادر اللي بتبقى مش عارف مصهللة والكلام ده، يقعد الناس للواد عارف يذاكر ولا الراجل عارف ينام، والعريس مش عارف يعين يلعب مع امراته، ما هو اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، والتاني عمال يجعر في ودنه هيروح فين ده، والعريس بقى له يومين بس متجوز، لا ده عارف يعمل حاجة ولا ده عارف يعمل حاجة ولا عارف. يقول لك الميت ده لازم كان مؤذي في حياته، حتى انه بيأذي بعد ما ماته، وبدل الناس ما تترحم على الميت يقولوا ايه، يدعو عليه وعلى اهله وعلى اللي خلفوه وعلى الشادر واللي عمل الشادر وعلى الواد حسن كارلو بتاع الحضرة بتاع الميكروفات، اللي يقول لك هنا هنا 1 2 3 4 5 6 حسن كارلو، اولاد حسن كارلو. يا اخويا حرام عليك يا حسن يا كارلو، هتروح في 60 دقيقة. مع ان الواد ده جالي في خدمات كتير وعملتها له، لو كنت تعرف انه هيهبب كده ما كنتش عملت له الكلام ده، ما كنتش خدمته الخدمات اللي خدمتها له. ده حسن كارلو ده كل يوم يقول لي اولاد حسن كارلو، مش منايمني، مش عارف انا، مش عارف انا. فكل ده غلط وكل ده مش صح وكل دي بدع يسألكم الله عنها. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: عندي كمية من الذهب وكنت أخرج عليها زكاة، ولكن لم تكن بالقدر الذي يساويه، وفي هذه ولكن إيه؟ لم تكن بالقدر الذي يساويه، وفي هذه السنة وزنته ووجدت أنه كتير بالنسبة للذي كنت أخرجه، فما الذي يجب علي أن أفعله عن السنوات الماضية، وما نصيب الفرد الواحد من الذهب الذي لا أخرج عليه زكاة؟ أولا أنت عليك أنك تحسب بقى الزكاة مظبوطة، وأنا قلت في حساب زكاة الذهب أنك توزن الذهب اللي عندك وتعرف كم جرام 21، كم جرام 24، كم جرام 18، وتكتب ورقة عدد الجرامات والعيار، ويفوت عليك السنة العربي وتيجي في ميعاد الزكاة تشوف سعر الذهب في الجورنال بكام، ال 21 بكام، ال 18 بكام، الجنيه بكام، ال 23.5، مش عارف الكلام ده كله، وتضرب عدد الجرامات اللي عندك في السعر يطلع مبلغ، المبلغ ده تشوف ربع عشره يبقى كام، اللي هو 25 في 1000، 2.5% يبقى كام، هو ده الزكاة. فتحسب الحسبة دي وتشوف السنوات اللي فاتت انت ما دفعتش فيها زكاة ايه هي، تحسبها وتخرج الفلوس دي، وإن شاء الله ربنا يبرأ ذمتك لأنك ما كنتش تعرف، وإن كان الجاهل لا يعفي من المسؤولية، أنت مقصر، فتعمل كده وتستغفر ولعل الله يقبل، لأنك المفروض توزن ومفروض تسأل ومفروض تعرف. ها؟ أما مسألة بقى إيه الذهب العدد جرامات اللي يباح للإنسان ما يطلعش عليه زكاة، ما فيش حاجة اسمها عدد جرامات يباح لك، ما فيش فيها يعني حد إعفى، ما فيش فيها إيه حدود إعفى زي الضرائب. الذهب ذهب تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب، نصاب الذهب 87 جرام، ده نصاب الذهب، بدل وصل الذهب اللي عندك لسبعة وثمانين جرام وجبت فيه إيه الزكاة، كمال، كمال مش كذهب سائل، كذهب يعني صب أو كمصاغ، إنما كمال ما يساوي 87 جرام ذهب، ده نصاب المال النقدي، أو ما يساوي 624 جرام فضة تقريبا برضو، وقلنا يتحسب على الفضة لأنه أصلح للفقراء. لما نيجي بقى للذهب، الذهب اللي هو بقى جنيهات ذهب أو اللي هو صيغة أساور حلق وخواتم وكلام من هذا القبيل، أنا قلت إن الأحوط إنك بتخرج زكاة هذا الذهب بغير بغض النظر عن وزنه قد إيه، بغض النظر. ليه؟ لأن ده مذهب الإمام أبو حنيفة وده الأحوط، لأن المذاهب الأخرى قالوا إن الذهب اللي بيستغل كصيغة لزينة المرأة لا زكاة عليه بشروط. ارجع لكتاب الإسلام وأركانه في زكاة الذهب تعرف الكلام ده كله. نعم. نفس السائل يقول: من مدة كبيرة وقريبتي تخدمني وهي كبيرة الآن، هل من الممكن أن أضع لها مبلغا من المال من زكاة المال، علما بأن أهلها لا يسألون عليها؟ أنا مش عارف، ممكن قوي تديها فلوس من زكاة المال، مش تضع لها، تضع لها يعني إيه؟ عاوز تحوش لها مبلغ يعني من الزكاة وتحطه لها لما تبقى أنت تموت هي تاخده؟ ما ينفعش، ما ينفعش، الزكاة ما تؤخرش، ما تقدرش تحطه لها في البوسطة وتحطه لها وتقول لما موت تاخده أو تكتبه لها، لا، أنت تقدر تكتب لها وصية لحد تلت التركة، بدم غير وارثة، بدم غير وارثة ما تورثكش يعني. هذه حاجة. الحاجة التانية، إذا كنت عاوز تديها من الزكاة يبقى لازم تقبضها في إيدها، وبشرط إنها تكون مستحقة للزكاة، لازم تكون مستحقة للزكاة، ده الشرط. قريبتك ولا مش قريبتك؟ إنما واحد عنده خدامة بيديها مهيتها وأجرتها، تشتغل عنده، تشتغل عند التاني وتنظف هنا وتنظف هنا وتنظف، ويجي يطلع الزكاة دي للخدامة. إزاي بقى؟ إزاي تيجي إزاي دي بقى؟ ها؟ دي عادية، أديها بقشيش، إنما الزكاة للمستحق. الزكاة لإيه؟ للمستحق. نعم. نفس السائل يقول: هل تجوز الزكاة على رجل وسيدة حديثي الزواج والاثنين يشتغلون أو يشغلون وظائف محترمة، ولكن والدتها تؤكد؟ لا لا لا، لا. خلاص بقى، كفاية علي كده، كفاية علي كده. سأل كتير، سأل كتير. يرجع لكتاب الإسلام وأركانه، يرجع لكتاب الإسلام وأركانه، باب الزكاة. شوف الزكاة إيه هي، تحسبها إزاي، لمن تصرف الزكاة، وانت تعرف. يقول صاحب هذه الرسالة: حضرت من محافظة سوهاج لسؤال فضيلتكم. لي أختين وأخين، وكل إخواتي متزوجين والحمد لله، وتوفيت والدتي من سنة، وقد أوصت بأن تكون الشقة لي، وطلبت تغيير العقد فرفضت ذلك، وأقنعتني أمي رحمها الله بأني أصغر إخواتي، وهي لم تترك أي أموال أو غير ذلك، خصوصا وأنها كافحت وبعد وفاة والدي، ومن المعاش صرفت علي وعلى إخواتي، وللعلم أنا أصغر إخواتي. والسؤال: هل الشقة بعد وفاة أمي من حقي شرعا؟ خصوصا ما قلتليش الشقة دي تمليك ولا أجار؟ إذا كانت الشقة دي ملك يا ابني مش من حقك، وصية أمك وصية باطلة، حتى لو كانوا أخواتك كلهم متجوزين وقاعدين في شقة وأنت الوحيد اللي ما عندكش شقة. إذا كانت الشقة دي شقة ملك مش من حقك، دي تركة، تركة لك فيها نصيب محدده ربنا، ما يصحش لا يزيد ولا ينقص. وصية الأم هنا في الحالة دي تبقى وصية باطلة، لا يصح تنفيذها، وإن نفذت عوقبة الأم التي أوصت وعوقبة من نفذ وصيتها. أما إذا كانت الشقة شقة إيجار، يبقى وصية أمك بتوصي فيما لا تملك، يبقى كلامها في أدراج الرياح مدام إيجار. العقد بقى اللي مكتوب باسم أمك عقد إيجار، هينتقل بالتبعية طبقا للقانون للمقيم معها. مين اللي كان مقيم معها قبل الوفاة؟ إذا كنت أنت، خلاص هتبقى الشقة من حقك قانونا، حتى ولو لم يتعدل عقد الإيجار. هذا الفرق بين دي وبين دي. نعم. أرجو من فضيلتكم أن تقوم بشرح وافي لنا عن ذي القرنين ويأجوج ومأجوج، وبأي وسيلة ذهب إلى مطلع الشمس ومغرب الشمس وما بين السدين. يا ابني يا حبيبي، كلام ده موجود وشرحينه إحنا في تفسير القرآن. ارجع للشرايط بتاعت الآيات دي اللي بتفسر الآيات دي، هتلاقي الكلام ده مشروح في تفسير القرآن. هشرحه بره القرآن ليه، مادام جت سيرته في القرآن. ها، فهات الشرايط بتاعت الآيات دي واسمعها. نعم. رجل سب الدين أكثر من مرة ثم استغفر وتاب، وعندما سئل أحد الناس عن كفارة يمينه قال يكون عقد الزواج باطل، هل هذا صحيح؟ لا، عقد الزواج باطل ليه؟ ايش دخل عقد الزواج؟ هو بيعتبر انه لما سب الدين كفر، ولما كفر ما يصحش للكافر ان يتزوج من مسلمه فتحرم عليه امراته، وهو لا كفر ولا عمل، هو ما كفرش، هو بيسب الدين بس جهلا، فيستغفر ويتوب الى الله وخلاص. انما لو خرج عن دينه وارتد عالما بذلك، الرده واحكامها احنا شرحناها في رمضان اللي فات، والردة وأحكامها شرحناها في الكتاب. الكتاب هيطلع من أحكام الإسلام إن شاء الله، إذا قدر له أن يطلع في خلال شهر ولا حاجة، ولا 20 يوم ولا حاجة، هتجد أنه في أحكام الردة دي أنه يبقى عالما بما يقول، يعني أن يعني يستهزئ بالأنبياء، يستهزئ بكلام الله، يستهزئ بالدين، يقول أقوال حاجات كتير قلناها في رمضان. إذا كنت مستعجل خد الشريط تحت، الشريط تحت، ما تخدش مجامع، ما تخدش بالأحكام الإسلام كلها، هم كام شريط؟ ها؟ 12 شريط هم، ما تاخدش المجموعة. إذا كنت مش عاوز المجموعة اسأله، قوله والله الشريط اللي فيه أحكام الردة خده واسمع وانت تعرف. لأنه لو سب الدين عامدا متعمدا قاصدا الخروج عن الدين هو خلاص كفر، ده مرتد. لكن لو انه بيسب الدين زي ان الناس جرى على ألسنتها الشتيمة والكلام ده، ما يقصدش يعني انه يخرج عن الإسلام، الوضع هنا بيختلف. نعم. آخر سؤال، توفي أب وترك لأولاده ميراث عبارة عن محلين وقطعة أرض، وقد قام أحد أبنائه بتخصيص الأرض باسمه في حياة والده مستغلا ثقته فيه بأنه سوف يوزعها على إخوته بعد وفاته، والآن وبعد وفاة الوالد يطالب هذا الابن وهو أكثرهم ثراء، يطالب إخوته بأن يتنازلوا له عن حقهم في ميراث المحلات مقابل أن يوزع عليهم الأرض بعقود بيع لأنها أصبحت باسمه. وافق بعض الأبناء رغما عنهم، والبعض الآخر رفض لأنهم محدودي الدخل وعندهم أولاد، فأصبح الآن يوجد قطيعة رحم، فما رأي الدين؟ هل يتنازل؟ لا، ما تتنازلش عن حقك. قطيعة رحم هو القاطع، هو القاطع وهو المسؤول وهو في النار، هو وأبوه إن كان أبوه قاصدا. أما إذا كان الأب مخدوعا زي ما أنت بتقول، خدع بكلام الابن، فالأب ناجي، لكن الابن ده في النار وما يصحش أنك تتنازل له، ما يصحش. وإذا استطعت أنك تتآلف مع أخواتك وتطعنوا في هذا هذه الملكية يبقى يكون أفضل، لأن السكوت على الباطل مش مظبوط. ما أنت تسكت وده يسكت وده يسكت، ينتشر الباطل ويستشري، وناس تعرف أن الحاجة تتخذ بالدراع. لكن لو نقف كلنا ضد الباطل ما يمشيش الناس في الباطل، لكن ده بيتنازل عن حقه وده يتنازل عن حقه وده يتنازل حقه، وتكون النتيجة إيه؟ أن المجرمين يقولوا إيه؟ ناخد حاجتنا بإيه؟ بدرة، الناس كلها تبقى ضعيفة ويبقى غلبان ومش عارف ياخد حقه. لا، أنا ما أحبش أبدا التنازل عن الحق، وما أحبش أبدا الخضوع للباطل، وما أحبش أبدا ترك المفسدين في الأرض. لازم المقاومة، لازم المقاومة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله بعد صلاة العشاء تبقى تنقلبوا إلى بيوتكم راشدين.